وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال في اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون مجتمعون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم Thank you. الله يقويك يا حبيبي، الله يفتح عليك. Whoa.

الله الله الله يا شيخ الله عليك الله اكبر. Oh.